إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين، وعلى صحابته جميعا والتابعين، وبعد، فأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعني بكم في هذا المكان الطيب المبارك أن يجمعني وإياكم دائما في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة في الله، نقول مستعينين بالله تبارك وتعالى ونحن في مستهل هذه اللقاءات النصف شهرية، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيها وأن يعلمنا وإياكم العلم الصالح، وأن يوفقنا وإياكم المسلمين للعمل الصالح والعلم النافع، إنه ولي ذلك ومولاه. وسوف يكون منهجنا إن شاء الله تبارك وتعالى كما بيناه في الكلمة الماضية، أننا نتناول رسائل من رسائل سلفنا رضي الله عنهم في فنون العلم المختلفة، إما في العقيدة وإما في الأصول وإما في الحديث أو الفقه أو القواعد الفقهية إلى غير ذلك. نتناول رسائل ونحرص أن تكون هذه الرسائل من كلام السلف، لأن كلام السلف رضي الله عنهم لنا أبرك لنا من كلامنا لأنفسنا، كلام السلف أبرك لنا من كلامنا لأنفسنا. ويوم تركنا النظر في كلام السلف وجلسنا ننظر في كلام الخالفين، وجعل كل من هؤلاء يؤلف أو يضع متنا أو رسائل ويجمع حوله مجموعة من الأتباع يعقدون عليها الولاء والبراء، وأن شيخهم هو أعلم من غيره في هذا الباب، بل هو أعلم أهل الأرض في هذا الفن. لما صار الأمر إلى هكذا، إلى هذا الحال، ضاعت الثوابت التي أصلها سلف الأمة من لدن عصر الصحابة وإلى يومنا. فنرى أصولا من أصول العقيدة، صارت يتلاعب بها الآن، لا أقول على يد العوام من الناس، بل على يد من ينتسبون إلى العلم والدعوة، وكانوا على قرابة 4 عقود ماضية من الزمن يأخذون الناس بزعمهم إلى الله تبارك وتعالى. ولكن كما قال الإمام الشافعي رحمه الله وغيره من السلف، لو أن رجلا يعمل في جوف صخرة لخرج عمله إلى الناس كائنا من كان. والله عز وجل قوله في هذا أبلغ وأحكم سبحانه وتعالى، قال: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. وقال تعالى: ولتعرفنهم في لحن القول. وقال ابن القيم رحمه الله: إنما اللسان مغرفة القلب، فلا بد أن يظهر مكنون القلب وما قر فيه على اللسان يوم، وإن ظللت مستورا فترة من الزمان، إلا أن ما عندك من المعتقد سيظهر حتما وقطعا، ولا بد سيظهر للناس يوما. فلما ظهر هذا الهرج الذي وقع في بلدنا وفي بلاد المسلمين، رأينا الفساد العارم في مناهج هؤلاء وفي معتقدات هؤلاء، فرأينا أن الرجوع إلى السلف الذين فصلنا هؤلاء عنهم لفترة طويلة وكانوا يحرضوننا أو كانوا يدفعوننا إلى أن نكتفي بما يكتبوه لنا، فنتناول ونقرأ كلام السلف رضوان الله عليهم ونستهل هذه السلسلة وهذه اللقاءات برسالة هي في الحقيقة درة من درر أحد أعلام هذه الأمة، وهي رسالة لو وزنت بعشرة أمثالها من الذهب المصفى لرجحت بها. كيف والذي قالها هو شيخ الإسلام حقا وإمام المسلمين صدقا، الرجل الذي حاز لقب شيخ الإسلام بإطلاق، فإذا قلت شيخ الإسلام انصرفت إليه بدون أن تسميه. فهذا الإمام صاحب الكلام الذي هو ذهب مصفى، ذهب مصفى، رضي الله عنه ورحمه وأمطر قبره غيوث الرحمات، شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد ابن عبد الحليم ابن تيمية الحراني، الحراني أصلا ونشأة رحمه الله تعالى وطيب ثراه، والرجل الذي حمل لواء الجهاد بعد ذلك على ما سنعرفه. هذا الرجل ألف في كل فنون العلم، ألف في كل فنون العلم، ومن درر هذا الإمام كتاب ورسالة لطيفة من رسائله، وهي القصيدة التائية. والقصيدة التائية هي قصيدة وجواب أجاب به شيخ الإسلام على أحد المعترضين على الله عز وجل في باب القدر. رجل يحتج بمعاصيه وضلاله على أن الله قدر عليه ذلك، فهو لا حيلة له في دفع ذلك، وإنما يفعل الطاعة والمعصية رغم أنفه، ويحتج على ذلك بكلام سيذكره. فرد عليه شيخ الإسلام في هذه الأبيات الجميلة والتي عرفت بالقصيدة التائية في القدر، في بيان القدر. وقبل أن نتكلم في هذه الرسالة نتعرف من هو شيخ الإسلام ابن تيمية. قال العلامة شيخ الإسلام شمس الدين الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه الماتع تذكرة الحفاظ، قال ابن تيمية: الشيخ الإمام العلامة الحافظ الناقد الفقيه المجتهد المفسر البارع. يعني انظر إلى هذه المسميات كلها، الشيخ الإمام العلامة الحافظ الناقد الفقيه المجتهد المفسر البارع، يعني هذا الإمام كان من نوعية من أهل العلم يقال لها العالم الموسوعي، العالم الموسوعي. والعالم الموسوعي هو العالم الذي إذا أراد أن يتكلم في أي فن تشعر أنه لا يجيد غيره. إذا طلبت منه أن يتكلم في العقيدة يتكلم حتى لا يهيئ إليك أنه لا يعرف شيئا من العلم إلا في العقيدة. طلبت منه أن يتكلم في التفسير تشعر أنه لا يعرف شيئا في الدنيا إلا التفسير. حتى قيل عن هذا الإمام إنه فسر بعض آيات القرآن الكريم، فسر آية واحدة جلس يفسر فيها 4 سنين في آية، جلس يفسر فيها 4 سنين، وكان في كل مرة يأتي بمعاني وفوائد يجلس الأئمة تحت رجله يفتحون أفواههم ويفتحون أعينهم تعجبا كيف هدي هذا الإمام إلى مثل هذا الفهم العالي. ومما يدل على تبحره في هذا الفن كتابه الفز، كتابه الفز الرائع المبارك، تفسير آيات أشكلت على المفسرين، له موسوعة من مجلدين صدرت قبل عشر سنين تقريبا، وهي تفسير آيات أشكلت معانيها على أهل العلم، فأتى فيها بالعجب العاجب رحمه الله تعالى وطيب سراه. هذا النوع من العلماء صار الآن مفقودا في الأمة أو شبه مفقود في الأمة، لأننا يعني لا ينبغي أن نخلي الأمة من الخير. فالعالم الموسوعي الذي كان يتكلم في كل فن فتشعر أنه لا يجيد إلا هذا الفن، هذا كان كثيرا في سلفنا رضوان الله عليهم، لأنهم كانوا لما طلبوا العلم طلبوا العلم بأصوله، ودخلوا العلم من بابه الصحيح فحصلوا العلم، ودخلوا العلم جماعة، دخلوا العلم مع أهله فخرجوا بالعلم. أما نحن فالواحد منا يدخل العلم وحده ويخرج منه وحده، يعني يجعل المكتبة في البيت ويبدأ يدخل في العلم بنفسه، لا شيخ لا طالب علم يسترشد بآرائه، فيدخل العلم وحده. هذا قطعا سيخرج في النهاية وحده كالحاصل بين أيديكم وأمام أعينكم الآن. قال المفسر البارع شيخ الإسلام: علم الزهاد، علم الزهاد. وهذه مسألة أيضا يعني نحن نرميها بين أكتاف إخواننا ونهيب أولا فيها بأنفسنا وبإخواننا. كثير من الشباب في العصور المتأخرة وأغلب شباب الصحوة على هذا الحال، ليس عندهم توازن في التنازع. تجد الرجل إذا غلب عليه مثلا حب قيام الليل تراه مخصرا في الصيام، أي صيام النوافل، وإن غلب عليه حب صيام النوافل تراه مخصرا في الصدقات، وإن غلب عليه طابع العبادة تراه أبعد الناس عن العلم، وإن رأيته طالب علم تراه أكسل الناس في الطاعات. وهذه ظاهرة، تجد أغلب طلبة العلم اللي هم يعني عندهم يمة في الطلب لا تراه يحافظ على النوافل، حتى النوافل الراتبة في الصلوات لا يحافظ عليه ولا يصوم النوافل، وليس من أهل هذا أصلا، وقيام الليل هذا يعني هذا أبعد لهم. السلف لما تفتش في حياتهم تراهم مفسرا، عالم أولا في أصول الدين، مفسرا، محدثا، فقيها، مجاهدا، زاهدا، عابدا، في كل فن، في كل باب من أبواب الخير تراه إماما، تراه إماما، يعني مع الإمامة والعلم والتقدم والكعب العالي في العلم تراه أيضا يضرب بالقدح المعلى في باب العبادة، تراه أيضا يضرب القدح المعلى في باب العبادة، حتى إنك لترى من هؤلاء الأئمة من كان يختم القرآن مثلا يعني في الشهر 3 مرات، كان هذا دأبه، بل كان منهم من كان يختم القرآن مثلا كل 3 أيام، هذا في غير رمضان، هذا يعني ديدا له طول حياته، يعني يقرأ كل يوم 10 أجزاء مع ما هو فيه من الطاعات الأخرى مع طلبه للعلم، مع طلبه للعلم. وقد يحدث هنا إشكال عند بعض الشباب، وهو يعني كيف يكفي الوقت لهذا؟ أحيانا يوم الإنسان لا يكفيه لأشغاله، وهذه حقيقة، يعني هذا واقع، الإنسان يومه لا يغطي متطلباته، لا أقول متطلباته كلها الدنيوية والأخروية، بل لا يغطي متطلباته الدنيوي الأخروية من طلب العلم، إن كان يحضر درسا أو يلقي كلمة أو يطلب علما على يد شيخ أو نحو ذلك، يومه لا يكفي حاجاته. وهذا إنما هو بسبب قلة البركة، بسبب تخليط أعمالنا. وإنما السلف رضي الله عنهم إنما بارك الله عز وجل لهم في علومهم لأنهم أرادوا الله عز وجل أولا بكلامهم، فبارك الله عز وجل لهم في أوقاتهم وفي علومهم، فكان الواحد فيهم يتكلم في الساعة ما قد تتكلم أنت به في سنة. حتى ذكر ابن عبد الهادي وغيره أن ابن تيمية رحمه الله كان يفرغ من رأسه من العلم في الليلة الواحدة ما ينسخه العشرة من النساخ بعده في أسبوع، يعني يجلس يكتب مسائل من حفظه يكتبها النساخ بعده العشرة نساخ بعده في أسبوع كامل. كيف كان يكتب؟ كيف كان يكتب هذا الإمام؟ من أهل العلم من أجرى إحصائية على حياة هذا الإمام وما كتبه، فوجده من يوم أن ولد إلى يوم أن مات، وقسموا مؤلفاته على أيام حياته، فخرج أنه كان يكتب في اليوم الواحد 40 كراسة، يكتب في اليوم الواحد 40 كراسة، ده من يوم أن ولد إلى ساعة أن مات. طيب، وهو يعني كان يكتب من ساعة أن ولد، إنما كتب وهو ابن 11 سنة، وسجن شيخ الإسلام سجن قضى أغلب حياته في السجن رضي الله عنه. تخيل لما يكتب هذا الكم الهائل، يكتب هذا الكم الهائل، وما كان يهتم بقضية أن يخرج هذا المكتوب للناس أو لا يخرج، إنما كان يكتب وفقط، وهذا يجمعه عنه الطلبة أو يؤخذ فيوضع في خزائن بعض الأمراء والملوك. ومات شيخ الإسلام وضاع علمه، وضاع علمه، لأنه نشأ في فترة كان التصوف فيها على قدم وساق، وكان ابن تيمية رحمه الله على رأس قائمة أعداء الصوفية كما سنعرف شيئا من ذلك، فكانوا يحرصون على جمع ما كتبه ويحرقونه. وقيد الله عز وجل له أحد الأمراء وكان يحتفظ بنسخ من كتبه، فأظهرها أو أظهرت هذه الكتب بعد موت شيخ الإسلام بثلاثة قرون، يعني ظهر علم ابن تيمية للناس بعد أن مات بثلاثمائة سنة. ما كان أحد يعرف عن هذا الرجل شيئا إلا بعدما يعني خرجت كتبه إلى النور، وهذا من إخلاصه رضي الله تعالى عنه. كان شيخ الإسلام مع علمه، وشيخ الإسلام كما قال عنه ابن عبد الهادي رحمه الله كان يخرج الأدلة، يخرج الأدلة من رأسه كما يخرج الواحد منا التمرة من جيبه. يعني قضية الأدلة هذه كانت عنده كالماء المنساب، كالماء المنساب لا تعزب عليه آية، يعني كان يأتي بالمسألة وكان يستدل عليها بالقرآن، وكان عنده شيء عجيب جدا في استدلاله من القرآن على ما يريد من المسائل. كان يأتي بالآيات التي يستدل بها من القرآن على طريقة الماسح الضوئي، يعني حتى وهو يتكلم في المجالس هكذا، يعني يتكلم في المجلس ويذكر مسألة مثلا فيتكلم عنها فيأتي بأدلتها، نفترض مثلا على هذه المسألة 20 دليلا من القرآن، يأتي بهذه الأدلة على ترتيب صوره، على ترتيب الصور، يعني ما يأتي بدليل متأخر ويأتي بدليل في صورة متقدمة، إنما يأتي بها على ترتيب الصور، على ترتيب الصور، يعني حتى هذا كان يراعى. وإن الإنسان لا يتعجب، كان يسأل شيخ الإسلام في بعض المسائل فيقول مثلا الجواب عليها من 60 وجها، الجواب على هذه المسألة من 60 وجها، الوجه الأول وأدلته من القرآن من السنة من أقوال الصحابة، الوجه الثاني أدلته من القرآن والسنة من أقوال الصحابة، ويسرد 60 وجها بأدلتها هكذا كما نتكلم نحن الآن، وبعد ذلك يرجح، يرجح الراجح من هذه الأقوال، ثم يكر على أدلة المخالفين فيردها جميعا، أما القول الأول أو الوجه الأول فأدلته مردود عليها بكذا وكذا وكذا وهكذا. تشعر أنه بحر هادر بالعلم، يعني بحر لا تكدره الدلاء. ومع ذلك كان من أعبد الناس، وكان من أزهد الناس، كان من أزهد الناس. شيخ الإسلام ابن تيمية ما كان عندهم قضية التأنق في الحياة مثلنا كما نحن فيه الآن، شيخ الإسلام كان طعامه في اليوم الواحد في كل يوم رغيف وخيارة، رغيف خبز وخيارة، هذا كان طعام شيخ الإسلام ابن تيمية. طبعا أنت ممكن مثلا على ما الأكل ينحط تكون بتحرمش كده، تقول لك مثلا رغيفين ثلاثة ولسه هتاكل بقى، يعني لسه بعد كده إن شاء الله هتاكل يعني، تمام. وممكن مثلا تجلس تاكل مثلا ساعتين وانت جالس بقى مهتم بقى اكل معين وطريقه معينه وتنظيم معين في الطعام. القضيه دي ما كانت عند السلف رضي الله عنه. يقول الامام ابراهيم الحربي: كنت انا والفقهاء من عادتنا اننا نصلي الفجر ونخرج على الفرات، على نهر الفرات، فاذا الفلاحون كما تعلمون يعني إن كنتم فلاحين مثل يعني الفلاحين الفلاحون يأخذون الخضار اللي هو الكرنب والخص والأشياء هذه ويذهبون بها على النهر فيغسلونها ويزيحون عنها الأوراق اللي هي إيه الدبلانة النشفة البيضة هذه يرموها. ممكن مثلا على ما يخلص يكون مثلا أكرمكم الله الحمار اللي هو بيجر العربية يحطوا له من الأوراق هذه يأكل منها على ما ينتهوا ويأخذون هذا المعدة ليباع في السوق. يقول إبراهيم الحربي: فكان هذا طعامنا والفقهاء، ده كان أكل الفقهاء، ده إبراهيم الحربي ده أحد الأئمة. يقول: فصليت الفجر يوما وخرجت وتأخرت في الخروج، ثم خرجت فوجدت الفقهاء قد مسحوا هذا الشط أكلوه، واخد بالك، وكان طعامي في اليوم باذنجانة مشوية، كان أكله في اليوم باذنجانة مشوية، واخد بالك، هذا كان طعام الإمام إبراهيم الحربي. وهذا الإمام مالك ابن دينار يقول: ها أنا لي 4 سنين ما زقت فيها مرقا، يعني ما أكل فيها لحما. النهاردة بقى أنت لا يقولك لا أصل لازم النظام الغذائي يكون متكامل، ولازم الولد يشرب لبن، ولازم مش عارف يعمل إيه، وفي النهاية لازم برضو يأكل كم مرة لحمة في الأسبوع ومش عارف كم مرة سمك، أصل الكلسم لو نقص هتبقى فيه إشكالية، وأصل لو نقص هتبقى فيه إشكالية، وفي النهاية يطلع الولد ما يسويش أي حاجة، واخد بالك، ولا ينتفع حتى بنفسه، ولا ينتفع حتى بنفسه، يبقى نايم 3 أيام متواصل، اوصل يا ابني اعمل لله، يقول لك والله أنا تعبان، هو نايم 3 أيام، واخد بالك. السلف ما كان عندهم هذا الذي عندنا، وما كان همهم على بطونهم كحال أغلب الناس اليوم، إنما كان مراده أو هدفه إسكات كلب الجوع فقط بما لذ أو بأي شيء، هذا ما كان يشغل السلف رضي الله عنهم. كان الإمام البخاري تأتي عليه أيام لا يستطيع أن يخرج إلى الصلاة لأنه ليس عنده ما يستر به عورته، يعني ما عنده ثياب يستر به عورته. وهذا الإمام البخاري صاحب أصح كتاب بعد القرآن الكريم. فكان شيخ الإسلام علم الزهاد، يعني مع التقدم والكعب العالي في العلم كان سيدا من سادات الزهاد رحمه الله تعالى وطيب أثره. قال نادرة العصر تقي الدين أبو العباس أحمد ابن المفتي شهاب الدين عبد الحليم ابن الإمام المجتهد شيخ الإسلام مجد الدين عبد السلام ابن عبد الله ابن أبي القاسم الحراني. وحران هي مدينة من أعمال دمشق، يعني كانت مدينة قريبة من دمشق في سوريا. وقد أشار ابن القيم في صدر نونيته إلى هذه البلد وهو ينصح الناس أن يأخذوا بكلام أهل السنة في باب العقيلة، وقال: يا قوم بالله العظيم نصيحة من مشفق وأخ لكم معواني، جربت هذا كله ووقعت في تلك الشباك وكنت ذا طيران، حتى أتاح لي الإله بفضله من ليس تجزيه يدي ولساني، حبر أتى من أرض حران فيا أهلا بمن قد جاء من حراني. فشيخ الإسلام يقول الذهبي يقول تقي الدين أحمد ابن المفتي شهاب الدين، شيخ الإسلام أبوه عبد الحليم انتهت إليه رئاسة المذهب الحنبلي، يعني كان شيخ الحنابلة في بلاد الشام أبوه، وكان جده أيضا شيخ الحنابلة في زمان، يعني جده اللي هو مجد الدين أبو البركات كان شيخ الحنابلة وانتهت إليه رئاسة المذهب الحنبلي في بلاد الشام كلها، وهو الذي ألف كتاب منتقى الأخبار من كلام سيد الأبرار الذي شرحه الشوكاني في نيل الأوطار. فمنتقى الأخبار هذا كتاب الجد ابن تيمية الجد اللي هو مجد الدين أبو البركات جد شيخ الإسلام ابن تيمية، فجده إمام الحنابلة وأبوه إمام الحنابلة، أنت منتظر إيه اللي أن يكون الحفيد؟ لما يخرج الولد في بيئة مثل هذه البيئة ما المنتظر؟ المنتظر أن يخرج عالم، أن يخرج عالم كهؤلاء. وطبعا كان المجتمع آنذاك كان يشجع وكان يدفع إلى هذا أصلا، كان يدفع إلى هذا أصلا، هذا مع ما للتنشئة في البيت ودور الأم ودور المرأة من توجيه النشء، لأن الرجل قد يكون الرجل صالحا وقد يكون الزوج طالب علم، لكن يبتلى بامرأة ليس لها في أي شيء، ليس لها في أي شيء، فتفسد الأولاد، لأن المرأة هي التي تربي، الرجل مهمته أن يوجه، الأم هي التي تربي وهي التي تحضن وتقوم بدور التربية، أما الأب مهمته التوجيه فقط، مهمته التوجيه فقط، فالأم ما عندها هذا التوجه، فتجد الزوج طالب علم جيد بل تراه عالما ولا ترى له أولادا يقام لهم الرأس، وهذا كثير جدا، بل هذه هي الظاهرة الموجودة في عصرنا اليوم، في عصرنا اليوم تجد يعني أعلم أهل العصر الآن في الأرض ليس لهم أولاد، يشار إليهم بالبنان، يعني حتى قلت هذه ظاهرة موجودة على المستوى العام في الأمة، على المستوى العام في الأمة الآن، أن أغلب الأولاد لا يخرجون على منهج أبيهم أو لا يخرجون على طريقة أبيهم، وإن خرج يعني تراه يعني إيه، يعني كما يقال كمالة عدد، يعني لا يؤبه له في علم ولا شيء من ذلك. فشيخ الإسلام جده شيخ الحنابلة وأبوه شيخ الحنابلة، فما الذي ينتظر؟ لا ينتظر لا سيما في هذه البيئة وتلك الأيام إلا أن يكون ولدهما وحفيدهما رضي الله عنهم جميعا، لا نقول انتهت إليه رئاسة المذهب الحنبلي، بل انتهت إليه مشيخة الإسلام بإطلاق، يعني إذا قيل شيخ الإسلام بإطلاق تنصرف لشيخ الإسلام ابن تيمية، يعني ومن عداه إنما يقال له شيخ الإسلام بتقييد، يقال شيخ الإسلام الذهبي، شيخ الإسلام ابن حجر، شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وهكذا، أما شيخ الإسلام وتسكت لا تنصرف هذه إلا لشيخ الإسلام ابن تيمية، كما يقال أيضا الحافظ بإطلاق لا تنصرف إلا للحافظ ابن حجر صاحب فتح الباري. قال ولد في ربيع الأول سنة 61 و600، وقدم مع أهله سنة 70، فسمع من ابن عبد الدائم وابن أبي اليسر والكمال وابن الصيرفي وابن أبي الخير وخلق كثير، وعني بالحديث، وعني بالحديث ونسخ الأجزاء ودار على الشيوخ. شوف الله، يعني كل هذا يعني أخذ العلم، تراه يعني مثلا أقل واحد في السلف مثلا ليه مثلا 100 شيخ، 100 شيخ، النهاردة لو وجدت لك شيخين طر في الهواء، طر في الهواء، والأشياخ هم نسبك، هم نسبك، يعني أنت بغير شيخ أنت مقطوع النسب، أبتر، أبتر، يعني كل طالب علم ليس له شيخ هذا لقيط، هذا لقيط، واضح معي؟ إنما نسبك أشياخك، أخذت العلم عن مين؟ من أنت حتى تتكلم؟ وكان السلف لا يتكلمون إلا إذا أذن لهم، لابد أن يؤذن له، يعني انظر أخذ عن ابن عبد البر وابن أبي اليسر والكمال وابن الصيرفي وابن أبي الخير وخلق كثير، وخلق كثير، كما ترى مثلا البخاري لما يروي عقيدته، يروي عقيدته وقد شرحناها وهي موجودة بفضل الله على الموقع، يقول لقيت أكثر من 1000 شيخ، 1000 شيخ للإمام البخاري، يعني أكثر من 1000 شيخ قابلهم الإمام البخاري وروى عنهم عقيدته. قال: وعني بالحديث ونسخ الأجزاء. قلنا لابد من همة، العلم من عزته، من عزته أنه لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك، لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك. الجماعة اللي هم يعطون العلم فضلة أوقاتهم هؤلاء لا يتعلمون ولا يستفيدون من العلم، إنما إذا أردت الفائدة من العلم لابد أن تلتفت إليه بوجهك وأن تصدق في الإقبال عليه وتحصيله. أما أن تجعل للعلم والمجالس فضلة الوقت فلن تتعلم بهذه الصورة أبدا. يعني انظر: وخلق وعني بالحديث ونسق الأجزاء ودار على الشيوخ، يعني كيف كان يحصل هذا الوقت؟ ذكر بعض أهل التراجم عن أحد أئمة الحديث يقول: دخلت أو دخلنا مصر وزودتني أمي أو تزودت 30 كيلو من الباقلاء. الباقلاء اللي هي الفول، طبعا معروف الفول، تمام؟ يعني هذا من أشهر طعام أهل مصر، يعني واحد لو عصروه كده يخر فول، واخد بالك معي؟ فيقول: فتزودت 30 كيلو من الباقلاء. الفول ده اللي احنا بنسميه النهارده حبوب منع الفهم، تمام؟ يقول: فما نفدت 30 كيلو حتى كتبت بها 30,000 حديث. ما كانش ليه أكل إلا هذا، يعني ما كان له طعام إلا هذا الفول اللي هو الجاف هذا، تمام؟ يجلس في أرياشه كده واخد بالك ويكتب ما نفدت هذه 30 كيلو حتى كتب 30,000 حديث. ويقول غيره: دخلنا مصر يعني في جماعة من أهل الحديث فجلسنا 6 أشهر. أول ما دخلوا مصر يطلبون العلم، قال: جلسنا 6 أشهر نصلي الفجر وندور على الشيوخ، على ما ينتهي الدرس ده يكون الدرس الثاني بدأ، وهكذا إلى صلاة العشاء، من الفجر إلى العشاء. قال: ونرجع إلى البيت ونجلس طوال الليل نفرغ ونبيض ما كتبناه في النهار، لأنه طبعا ورا الشيخ بيكتب بسرعة، أنت عشان تدرك الكلام فبتكتب بسرعة، وبترجع بتكتب هذا بخط جيد بحيث أنك إذا احتجته يوما ترجع إليه. فطوال النهار يطلبون، وفي الليل يعني ينسخونه بخط جيد حتى يرجعون إليه إذا احتاج. قال: وجلسنا على هذا 6 أشهر. قال: حتى اشتقنا إلى أكل إلى شرب المرق، يعني نفسهم يأكلوا أي أكل. قال: وليس عندنا وقت. قال: فغاب أحد الشيوخ يوما مرض فلم يأتي الدرس، فقلنا فرصة ننزل السوق نشتري لحما أو نشتري سمكا. قال: فنزلنا السوق فوجدنا سمكة كبيرة فاشتريناها ورجعنا. قال: فلما رجعنا حان موعد درس الشيخ الذي بعده، سابوا السمكة وراحوا الدرس، تمام؟ وظلوا إلى العشاء يكتبون، وفي الليل يبيضون هذا، وتاني يوم يكتبون، وهكذا. قال: فمكست السمكة في البيت 3 أيام فخشينا أن تفسد فأكلناها نيئة. كلوها نيئة يعني، قال: فأكلناها نيئة، يعني حتى ما عندهم وقت، ما عندهم وقت أنه يجلس ليتأنق في مأكل أو مشرب أو كما نفعل نحن. قال: ونسخ الأجزاء ودار على الشيوخ وخرج وانتقى وبرع في الرجال وعلل الحديث وفقهه وفي علوم الإسلام وعلم الكلام وغير ذلك، وعلم الكلام وغير ذلك. يعني شوف العلوم التي برع فيها شيخ الإسلام، يعني خرج وانتقى وبرع في الرجال وعلل الحديث وفقهه وعلوم الإسلام، وطبعا قبل ذكر المفسر الفقيه المجتهد إلى آخر هذا، كل فن من الفنون ترى له القدح المعلى والسهم الوافرة. قال: وعلم الكلام. علم الكلام هو علم لا أب له، يعني علم لقيط، وهو علم مؤلف من الفلسفة والشريعة. والفلاسفة قسمان: الفلاسفة الكفار الذين ينكرون الرسالات والنبوات كأرسطو وإفلاطون وسقراط وهؤلاء، وظلت علوم هؤلاء بعيدة عن العرب، إلى أن جاء المأمون ابن هارون الرشيد قاتله الله وعامله بما يستحق المعتزلي الضال، فأنشأ ما عرف في تاريخ الإسلام بعد ذلك بدار الحكمة، ويعني كان الأحسن أن يسمونها دار الضلال. ثم استورد كتب هؤلاء الفلاسفة اليونان وترجموها إلى اللغة العربية، وكان هذا هو مبدأ دخول الفساد في عقائد المسلمين. بسبب هذا ظهر فكر الاعتزال والتجهم، وظهر فكر يعني أخذ شهرته وأصوله المعروفة والتمشعر إلى آخر ما ظهر. فظهر في الإسلام ما سماهم العلماء بفلاسفة الإسلام، بفلاسفة الإسلام، كأبي علي بن سينا أخزاه الله، وكأبي نصر الفارابي قبحه الله. وهؤلاء ماذا فعلوا؟ هؤلاء لما نظروا في كلام الفلاسفة القدامى، فلاسفة الإغريق، فإذا بهم يجدونهم أنهم يكذبون الرسالات ويردون النبوات وينكرون هذا كله، فقال هؤلاء: لا، نحن لا نفعل هذا، إنما نحن نأخذ الشريعة، نحن نأخذ الشريعة ونجعل مرد أحكام الشريعة إلى علم الفلسفة، فما وافق من الشريعة علم الفلسفة أخذناه، وما خالف من الشريعة الفلسفة رددنا الفلسفة وأخذنا بالشريعة. فقبلوا الشريعة بشرط أنهم جعلوا الفلسفة حاكما عليه، يعني قاسوا أدلة الشريعة على كلام الفلاسفة. هم دول اسمهم علماء الإسلام، أو اسمهم فلاسفة الإسلام، هم الذين ألفوا هذا العلم. يعني أرادوا أن يفعلوا كده باختصار، يعني حمامة سلام بين كلام الفلاسفة القدامى وبين الشريعة، فألفوا علما صار فيما بعد اسمه علم الكلام، علم الكلام، واضح؟ قال: وكان من بحور العلم ومن الأذكياء المعدودين. طبعا شيخ الإسلام كان من أذكياء الدنيا، يعني حتى إنك مثلا لما تفتح الفتاوى، وأحيانا تأتيه، وهذه كثير جدا ما كانت تعرض على شيخ الإسلام، كانت تعرض عليه مسائل في صورة أبيات شعر في المواريث والرضاع، واخد بالك؟ فكان أحيانا مثلا تعرض عليه مسألة أنت بحاجة إلى نصف ساعة لتفهم السؤال، يعني السؤال يطرح تحتاج نصف ساعة تقريبا لتفهم السائل ماذا يقصد. هو كان يرد على البديهة، بمجرد ما ينتهي السائل يبدأ على طول في الجواب، ويبدأ على نفس القافية، يعني كما سترى الآن في هذه القصيدة، السائل المعترض على الله عز وجل في باب القدر أتى بأبيات مقفاها بحرف التاء، فرد شيخ الإسلام على نفس القافية بهذه القصيدة البارعة التي زادت على 100 بيت. قال: والزهاد الأفراد والشجعان الكبار. شيخ الإسلام طبعا لعل بعضكم لأول مرة يعرف أن القائد المسلم الذي قاد جيوش الإسلام ضد حروب التتار، ضد التتار، هو شيخ الإسلام، هو شيخ الإسلام الذي حرك حكام المسلمين وجمعهم الله عز وجل به وقاد هذه الحروب ضد التتار، هو شيخ الإسلام ابن تيمية. لكن طبعا التاريخ المشوه الذي وضعه لنا دنلوب وزير المعارف البريطاني في مصر أيام الاحتلال، وما سار عليه ظله الذين بقوا في بلاد المسلمين، حذفوا كل هذا من مناهج الدراسة. كل من كان له دور بارز في تاريخ الإسلام من أئمة الإسلام الذين هم على عقيدة صافية حذفوا دوره وتنكروا له، وأتوا ب يعني من لا يساوون شيئا على ميزان الرجال كجمال الدين الأفغاني الشيعي المحترق الرافضي الضال وأمثال هؤلاء. شيخ الإسلام كان هو القائد العام لجيوش الإسلام ضد التتار، وما موقفه من جنكيز خان منا ببعيد. لما دخل على جنكيز خان، جنكيز خان ده كان يعني كان يكفي ذكر اسمه لأن ليموت الإنسان، يعني لو عايز تخوف واحد لدرجة انه من الخوف يموت قل بس قدامه كده جنكيز خان، واضح معي؟ بل قل بلاش جنكيز خان، قل التتار، التتار بس اللي هم العساكر بتوع جنكيز خان. يقول ابن كثير رحمه الله: أغار جندي من جنود التتار، جندي واحد بس، على 9 أهل أبيات، على 9 بيوت، فكان يدخل البيت فيذبح الرجال والنساء ويصطفي من أراد، يعني شاف ولد كده شكله عجو ياخده، بنت شكلها عجو ياخده. 9 أسر يذبحهم وهم كالنعاج وهو واحد بمفرده. فلما انتهى منهم وقد اصطفى لنفسه شابا جلدا قويا وسيما، وانطلق مع هذا الشاب بعدما خلص تسبيح، يعني يقول الشاب أو يقول ابن كثير: فلما انطلق حانت التفاتة من الشاب بالمأسور اللي هو المسلم الأسير هذا إلى هذا الجندي التتري، فإذا أزرار ثوبه مفتوحة، فنظر فإذا تحت الثوب سادي امرأة، يعني هذه امرأة مش رجل. قال: فهجم عليها فقتلها وفر هارب. يقول ابن كثير: وكان الرجل من التتار يلقى الجماعة من المسلمين فيقول: مكانكم، اصطفوا كده طابور لأجل أن أذبحكم. طلع السكينة، ما يلاقيش السكينة يقول لهم: طيب بس 5 دقائق هجيب السكينة من البيت. فيقفون لا يجرؤ واحد أن يتحرك حتى يرجع إلى البيت فيأتي بالسكين ويذبحه. فكانت هزيمة المسلمين أمام التتار للهزيمة النفسية كانت هزيمة عارمة، كما قال الإمام ابن الأسير في كتابه الكامل، وهو يكتب عن هذه الفاجعة وهي فاجعة التتار. يقول يعني: وألح علي أن أكتب، يعني أقرانه وإخوانه، ويح أمي، أو قال: ويل أمي، ماذا تريدونني أن أكتب؟ أتريدونني أن أكتب نعي الإسلام بيدي؟ لأن كانت يعني كائنة التتار كائنة كما قال عنها أهل العلم، وكما قال ابن الأسير نفسه، قال: فوالله ما كانت كائنة منذ خلق الله الدنيا إلى يومنا أفجع من هذه الكائنة اللي هي الحملة التترية على بلاد المسلمين، إذ أنهم قتلوا في أول يوم واطئوا فيه العراق، واطئوا فيه بغداد، 2 مليون، قتلوا 2 مليون شخص من المسلمين، وعلى رأس هؤلاء الخليفة، ويعني عاسوا في البلاد فسادا كما قال ابن كثير، حتى هرب الناس في بالوعات المجاري، وهرب الناس في الكنف، وظل منهم يعني هاربون في هذه الأماكن 40 يوما، ولما خرجوا أنكر بعضهم بعضا، يعني تاه الأب عن ابنه والابن عن أبيه، فما لبثوا أن ماتوا، فلله الأمر من قبل ومن بعد. هكذا يقول ابن كثير وابن الأسير والذهبي يقولون هذا الكلام. شيخ الإسلام ابن تيمية دخل على جنكيز خان هذا، على رئيس التتار هذا نفسه، دخل على جنكيز خان فجلس وكلمه بكلام شديد، ثم قدم الطعام فقال جنكيز خان لهم: تقدموا كلوا. فقال شيخ الإسلام: يعني كيف نأكل مما اغتصبتموه من طعام المسلمين وأنضجتموه على ما قطعتموه من أشجار المسلمين؟ يقول: بعض الذين كانوا معه: فكنت أجمع ثوبي علي خشية أن تصاب بدمه، يعني هيطير رقبته، واخد بالك معي؟ قال: فقال له جنكيز خان: ادعوا لي. قام فتوجه مباشرة إلى القبلة وقال: اللهم إن كان عبدك هذا جاء إلى هذه البلاد لأجل أن تكون كلمتك هي العليا فانصره، وإن كان جاء لغير هذا وفتح. وجلس يدعو عليه وهو يؤمن، هذا الخبيث هذا يؤمن على دعاء شيخ الإسلام. فلما خرج معززا مكرما مرفوع الرأس من عنده، قال له بعض الفقهاء الذين كانوا يريدون التزلف إلى جنكيز خان وكانوا معه، قالوا: والله لا نصحبك، كدت أن تهلكنا وتهلك نفسك، يعني هذا تهور، تمام، في زعم هؤلاء، والله لن أصحبك. قال وأنا والله لا أصحبكم. فأخذوا في طريق وأخذ هو في طريق، فكان لا ينزل بلدا من بلاد المسلمين في طريقه راجعا إلا خرج إليه أشرافها وأعيانها، فما دخل دمشق إلا في موكب كموكب الخليفة العام. وأما هؤلاء الذين فرقوه فخرج عليهم جماعة من اللصوص فشلحوهم، شلحوهم يعني أخذوا ما معهم، يعني شلحوهم يعني أخذوا ما معهم من المال والدواب وتركوهم بلا شيء، واضح معي؟ قال وكان من الزهاد الأفراد والشجعان الكبار والكرماء الأجواد. طبعا كان شيخ الإسلام لما التقى بالتتار كان يجري في ميدان المعركة ويقول والله إنا لمنصورون عليهم، وهو الذي جمع كما قلنا جمع الله به قلوب حكام المسلمين ووقف في وجه التتار، وكان في ذلك إجلاء التتار عن بلاد المسلمين. قال أثنى عليه الموافق والمخالف، وهذه حقيقة، وهذه حقيقة، لأن شيخ الإسلام أثنى عليه الموافق. طبعا الموافق هيثني، الموافق هيثني، والمخالف، المخالف إذا كان عنده إنصاف سيعترف لصاحب الفضل بفضله، واضح معي؟ وطبعا هذا أرجو ألا يختلط عليك ببعض مثلا الدعاة الآن يقول لك فلان ده مثلا الكل مجمع عليه، السلفيون يحبونه، الحزبيون يحبونه، التكفيريون يحبونه، الإخوانيون يحبونه، تمام؟ لأنه على كل لون، واضح معي؟ هذا منافق، هذا ليس رجلا سلفيا هذا، تمام؟ إنما تنظر إلى أين أنت من الأمر والنهي، كما قال الإمام الشافعي لا يعني تغتر بالرجل إذا رأيت الرجل يطير في الهواء أو يمشي على الماء فلا تغتر بحاله حتى تنظر أين هو من الأمر والنهي. أسأل أخوانا منوطة بالأدلة الشرعية، منوطة بالأدلة الشرعية. وكان كثير من الدعاة اللي هم كانوا محسوبين على السلفية من 20-30-40 سنة، كنا قديما قبل 20 سنة نجلس مع بعض رؤوس الإخوان الكبار فنقول فلان، فلان شيخنا خطيب الصحوة، يضحك، نقول مما تضحك؟ يقول هذا خطيبنا وهذا لساننا ليس لسانكم، هذا رجل محسوب لنا، واضح معي؟ الرجل ده بتاعنا احنا مش بتاعكم انتم. وكنا نهزأ من هؤلاء وكنا نسخر من كلامهم حتى تكشفت الحقائق وظهر مكنون قلوب هؤلاء. قال أثنى عليه الموافق والمخالف وسارت بتصاني فيه الركبان لعلها 300 مجلد. حدث بدمشق ومصر والثغر، الثغر والثغر الثغر لا الثغور يعني على يعني حدود الدولة، كان العلماء يحرصون أن يضربوا بسهم في الخيل، فكان يخرج طبعا قبل اختراع قصة الجيش النظامي اللي هو المعروف الآن، كان المسلمين يخرجوا يحرصون حدود الدولة، كانوا يسمونه الرباط أو الثغور. فكان مثلا بعد ما يطلع من الدرس يقول مثلا لأصحابه مثلا تعالوا إيه نجلسوا شوية في الثغر في الرباط، يعني نراجع الدرس هناك، يبقى استفاد أنه براجع الدرس واستفاد أنه هو جالس في الرباط، فهذا رباط في سبيل الله، واخد بالك معي؟ هذا كان قبل ضرب النظام الجيش النظامي الموجود الآن هذا. قال والثغر وقد امتحن وأوذي مرات. طبعا شيخ الإسلام قضى حياته كما قلنا في السجن، قضى حياته في السجن، ولعلك مثلا لما تقرأ مثلا لبعض الأئمة الكبار وترى من عداد مشايخهم شيخ الإسلام ابن تيمية ولا ترى في كلامهم ذكر لكلامه إلا نادر جدا، كالذهبي والإمام ابن كثير وهؤلاء، دول كانوا طلاب شيخ الإسلام، دول كانوا تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، لكنهم يعني عافاهم الله فلم يعتقلوا، فلم يجالسوا شيخ الإسلام لفترات طويلة مثل ابن القيم رحمه الله، فهو أكثر من نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية، حتى إنك لا تهيأ أو لا يهيأ لك أن شيخ الإسلام ابن تيمية ليس له إلا تلميذ واحد وهو ابن القيم، لا، كان له كثير، ابن كثير تلميذ، الإمام الذهبي تلميذ، وهذه الطبقة طبقة تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية. قضى حياته في السجن، ورغم أنه قضى حياته في السجن لما تجد وتقرأ كلامه عن الحكام والسمع والطاعة عن الحكام تتعجب، تتعجب. له درة أخرى من درره اسمها قاعدة مختصرة في وجوب طاعة الله ورسوله وولاة الأمور. الرسالة دي كلها معقودة لوجوب السمع والطاعة للحاكم ولو كان ظالما. شيخ الإسلام الذي قضى حياته في السجن يتكلم هذا الكلام عن الحكام، والنهاردة يقول لك شوف أصلهم ما كانوا بحرب الدعاء يبقى كافر بالله، واخد لك معي؟ عشان كان بحارب الدعاء، كان بحاربه بيعمل له ايه؟ يقول له ما تخطبش في المكان الفلاني، واخد بالك؟ يبقى كافر، يبقى كافر بالله، تمام؟ زي ما يقول هذا المخزول الذي يعمل في الحديث من 40 سنة، يقول لك الدليل على ان حسن مبارك كان كافر، وهذا دليل قاطع، يقول كده يعني ان المذيعة كانت بتيجي في التلفزيون كشف شعره، واول واقوى دليل على ان محمد مرسي من امير المؤمنين ان المذيعة بقت بتيجي لابسة اشرب يعني، واخد بالك؟ ده واحد محدث بيقول الكلام ده، رجل محدث يشار إليه بالبنان يقول هذا الكلام ويجعل هذه أدلة يستدل بها على إخراج فلان من الإسلام إلى الكفر وعلى إدخال فلان إلى الإسلام، واضح ماي؟ يقول وحبس بقلعة مصر والقاهرة والأسكندرية طبعا، وكان طبعا يعني سبب محنته الرئيس وشاية الصوفية به، كانوا طبعا الصوفية هم الأعداء، وكان فكر التصوف يعني قام حينئذ سوقه على أشده وقام على سوقه، فكان على رأس قائمة المحاربين له شيخ الإسلام ابن تيمية، حتى إنه لما سجن في سجن الأسكندرية سجن مع رئيس الصوفية هناك، فقال له رئيس الصوفية أنت لماذا كانوا يدعون عليه كذبا، كانوا يدعون عليه كذبا أنه ينكر كرامات الأولياء، لأن هم الأولياء بزعمهم كما يقول أهل التحزب وأهل الضلال الآن، كل ما يشوف واحد بخالفهم يقول لك بيشتم المشايخ، تمام؟ بيشتم المشايخ ولا يعرف لأهل العلم فضلهم، الإسطوانة المشروخة اللي هم ما عندهمش إلا هي، كما يعني يقال خدوهم بالصوت يعني، تمام؟ برضو هذا الكلام قديم، هذا الكلام وهو أول من أصله في الأمة المعتزلة، يعني أول من أصل أصل تشويه المخالف بالباطل المعتزلة، لما يقولون قديما من أراد الفقه الأكبر فليذهب إلى واصل بن عطاء، واصل بن عطاء المعتزلي في باب الأسماء والصفات، الخارجي في باب الحاكمية الضال الذي هو أضل من إبليس قبحه الله، من أراد الفقه عند هؤلاء يذهب لواصل. ليه؟ لأن واصل بيطلع يخطب الخطب الحماسية ويتكلم على الخليفة ويتكلم على الحاكم ما بيهموش، تمام؟ حتى صار عند الشباب معتقد ان الخطيب اللي يطلع على المنبر ما يجيبش الدوله من اول راس الى الفراش يبقى خطيب اي كلام، وهي خطبه بقى وايه والسلام يعني. هذا منهج الخوارج، هذا منهج الخوارج ليس بمنهج اهل السنه. من اراد الفقه الاكبر يذهب الى واصل بن عطاء. اما الحسن البصري يروح فين؟ قال لك الحسن البصري ده لا يعرف من الفقه الا ما في سروال زوجته، ها ما يعرفش حاجه الا ما في ملابس زوجاته الداخلية عن الحيض والنفاس، يعني زي ما كان عبد الرحمن عبد الخالق بيقول على الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ علماء الحيض والنفاس، تبالك علماء الحيض وإيه والنفاس، تمام؟ فقال له شيخ الصوفية كيف تنكر كرامات الأولياء؟ أنا أنظر في الهواء فأرى قرآنا مكتوبا، أرى لوحا من زجاج، أرى لوحا من زجاج مكتوب عليه القرآن أمام عيني في الهواء، أنا أرى هذا. قال فإذا رأيت هذا فأعلمني. قال فلما رآه أعلمه، فقرأ شيخ الإسلام آية الكرسي، قال تراه؟ قال لا. عرف أنه كذاب، تمام؟ عرف أنه كذاب بينصب على الناس، شيطان هذا الذي يريه مثل هذه الأشياء. قال وحبس بقلعة مصر والقاهرة والأسكندرية وبقلعة دمشق مرتين، وبها توفي في 20 من ذي القعدة سنة 28 و700 في سجنه يعني معتقلا، ثم جهز وأخرج إلى جامع البلد فشهده أمم لا يحصون، فحزروا 60,000، يعني الذين صلوا عليه الجنازة كانوا 60,000، 60,000. وطبعا كما قال الإمام أحمد بيننا وبين أهل البدع شهود الإيه؟ شهود الجنائز. طبعا الكلمة دي قالها أحد الدعاة لما مات البابا شنودة، تمام؟ قال ولما رأيت جنازة البابا شنودة تذكرت كلمة إمام أهل السنة بيننا وبينهم شهود الجنائز. الثورة دي طلعت كلام وأخرجت أشياء الإنسان ما كان يتخيل. ما هذا؟ أين عقول هؤلاء؟ هذا رجل داعية يقول هذا الكلام. لما رأيت جنازة البابا شنودة تذكرت كلام الإمام أحمد وجنازة الإمام أحمد بيننا وبينهم شهود الجنائز. الله المستعان. ودفن إلى جنب أخيه الإمام شرف الدين عبد الله بمقابر الصوفية. طبعا الصوفية كما تعلمون يعني كانوا قديما خلاف الصوفية الآن، لأن فكر التصوف كان قديما كان يعني مقصوده كله الزهد والاجتهاد في العبادة، ثم بدأ ينحرف كعقارب الساعة حتى وصل إلى أخبث مراحله وهو وحدة الوجود على يد ابن سبعين وابن عربي وهؤلاء الذين يعني نطقوا بالكفر الصريح كقولهم الله ربي لا أريد سواه، هل في الوجود حقيقة إلا هو. هذا هو كلام ابن عربي وكلام ابن سبعين، كلام كفر بالله عز وجل قد يخرج به الإنسان إذا اعتقده من ملة الإسلام كله. قال ورؤيت له منامات حسنة ورصي بعدة قصائد. طبعا هذه القصيدة التي سنتكلم عنها يقول عنها المصنف أو يقول عنها المحقق، يقول لم أقف على قول لواحد من أهل العلم أثبت القصيدة لغير شيخ الإسلام. يعني إثبات القصيدة هذه اللي احنا نشرحها هذه لشيخ الإسلام محل اتفاق، يعني الكتاب ثابت النسبة إلى شيخ الإسلام رحمه الله. ويكفي في إثبات نسبتها إلى شيخ الإسلام ما ذكره أخص تلاميذه ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين، حيث قال فهؤلاء هم الذين قال فيهم شيخ الإسلام ابن تيمية في تائيته ويدعى خصوم الله يوم معادهم إلى النار طرا فرقة القدرية. ويكفي أيضا إراد ابن عبد الهادي، وابن عبد الهادي ده تلميذ ابن تيمية وله كتاب العقود الدرية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال ونسبتها لشيخ الإسلام وكذا إشارة الحافظ ابن كثير، وابن كثير كما قلنا تلميذه أيضا في كتابه الماتع المشهور البداية والنهاية، والإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني الحافظ رحمه الله في كتابه الرائع الدرر الكامنة، والإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في كتابه البدر الطالع بمحاسن أهل القرن التاسع. ذكروا كل هؤلاء نسبة هذه القصيدة لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى وطيب سرى. هذه القصيدة يعني قبل أن ندخل في قراءتها إن شاء الله سنضع بين يديها توطئة يعني فكرة مبسطة عن القضاء والقدر، عن القضاء والقدر. تعلمون أن القضاء والقدر أحد أركان الإيمان الستة. أركان الإسلام كم؟ ستة. أركان الإيمان كم؟ ست. طيب دول ستة الوردين في الحديث اللي هم الوردين في الحديث وأهل أحسنت أحسنت. أركان الإيمان تسعة، أركان الإيمان تسعة وليست ستة. أركان احفظ المعلومة دي عندك، اكتبها عندك. أركان الإسلام تسعة، أركان الإيمان تسعة، الستة الواردة في حديث جبريل أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، و سبعة الصحابة وما يجب اعتقاده فيهم، ثمانية الإمامة يعني ما يختص بتولية الحاكم وأحكامه، تسعة موقف أهل السنة من أهل الأهواء. موقف أهل السنة من أهل الأهواء، لما يبقى موقف أهل السنة من أهل البدع أصل من أصول العقيدة التسعة، وتروح لشيخ كبير تقول له فضلت الشيخ الفلاني أخطأ، وانت عالم كبير يعني نصيحتك له أفضل من كلامي أنا له، يقول هكذا بالنص والحرف الواحد الرد على المخالف أنا لا أراه ولا أدين به، هكذا يقول ويصرح عن منهجه. واضح معي؟ هذه أصول الإيمان التسعة. من هذه الأصول أو من هذه الأركان ركن الإيمان بالقضاء والقدر. نضع إن شاء الله تعالى توطئة بين يدي هذه الرسالة تشتمل على عدة مسائل. المسألة الأولى التعريف بهذا العلم أو التعريف بهذا الركن، يعني القضاء والقدر ما هو، ثم نتكلم عن فوائد الإيمان به يعني ما الثمرة التي نجنيها إذا آمنا بالقدر. ونتكلم عن مراتب القدر وهل له مراتب، ونوفق بين قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، وفي الرواية الأخرى وحلوه ومره، وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء القنوت والشر ليس إليك، والشر ليس إليك. فهنا نفى الشر عن الله عز وجل، وهنا أثبت الشر في قضاء الله وقدره، فكيف نوفق بين هذا وبين ذاك؟ ثم نذكر المخالفين لأهل السنة في هذا الركن العظيم، ثم بعد ذلك نفرق بين القضاء والقدر، وهل هما شيئان أم أنهما شيء واحد، وبعد ذلك نتكلم عن أنواع القدر، وبعد ذلك نختم هذه التوطئة بأخطر ما في هذا المبحث كله، وهي الأحاديث المشكلة في هذا الباب، الأحاديث المشكلة في هذا الباب، والتي يحتج بها أهل البدع دائما، يقول إذا كان الله كتب علي الزنا وكتب علي أنني لا أصلي فلما يعذبني، فلما يعذبني. فنرد على هذه النصوص، وهذه أدق جزئية في هذا المبحث، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم السداد والرشاد. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأرجو أن الإخوة الدرس القادم إن شاء الله يعني يكون عندهم شيء من التهيئة النفسية، أن هم يهيئوا نفسهم أن احنا ممكن نتأخر مثلا بعد العشاء شوية، يعني مثلا حتى أن احنا ممكن مثلا العشاء تأذن أن احنا العشاء تأذن ونصلي، ثم بعد ذلك نأخذ مثلا بعد العشاء مثلا نصف ساعة ساعة إلا ربع، بحيث أن احنا ننجز يعني شيئا يعني. فالإخوة تبقى مهيئة نفسها، نسأل الله أن يعلمنا وإياكم، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.